من المنظرين إلى

لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا وأعرض عن المشركين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله وأنهار